نفس توبي عن العصيان وابتعدي واستغفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد عدد قطر الأمطار وعدد مكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم القيام بين يديك محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الأبطال مثلا فعليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تخيل لو أنت واحد من أحد المراكز أو القرى أو البلاد، نازل القاهرة في مصلحة من المصالح، نازل لسه نازل على أرض القاهرة، فوجئت أن 20 مليون بني آدم اللي ساكنين في هذه البلد 20 مليون متجمعين في مكان واحد. مجرد تخيل أن 20 مليون واحد متجمعين في مكان واحد، ده حاجة أصلا تهز القلب، وكلهم رافعين وجوههم للسماء وبيجأروا في نفس واحد سبحانك سبحانك، وبيهتفوا في نفس واحد، قلبك هيتهز قد ايه؟ انا عايز اقولك، تخيل لو 80 مليون مواطن بتوع مصر اجتمعوا مع بعض، مش في استاد، لا ده مالوا الميادين بتاعت البلد كلها مع بعض، كلهم بيجأروا في نفس واحد، هيبقى احساس قلبك ايه؟ امال مليارات المليارات المليارات من الملائكة والمخلوقات اللي مالية السبع سماوات من اول العرش الى كل المليارات اللي ماليه هذا الكون الرهيب ويبتجأر في نفس واحد سبحانك، يبقى مشهد شكله ايه؟ هو ده اول مشهد في اخر محطه في سلسله راجع لك يا رب اللي احنا معاها الليله ان شاء الله. اخر مشهد، مشهد سبح لله ما في السماوات والارض، سبح لله سبح لله. يا اخواني الانتخابات، يعني اقصى انتخابات 99.9 ده اختيار، لا ده اختيار كاسح، ده اكتساح، اختيار كاسح من الكون كله لرب العالمين، حب واختيار من الكون كله لله سبحانه وتعالى وحده. سبحانك، سبح لله ما في السماوات والارض. سوره الحديد اخر سوره في الجزء 27 بدا بمشهد من اخطر مشاهد القران، لا ده اعظم مشاهد القران، اعظم مشهد القران بيعرضه لك، الكون كله بيجأر بالتسبيح والملك مستوي على عرشه سبحانه وتعالى سبح لله. تخيل الكون كله بيقول سبحانك، بس يا جماعه كل واحد بيقول سبحانك لسبب غير التاني. حملت العرش شايفين ايات غير ملائكه السماء السبع اللي شايفينها، والاثنين بيقولوا سبحانك غير ملائكه البيت المعمور، غير ملائكه كل سماء من السبع سماوات، غير سكان الارض، كل قاره من القارات السته سكانها ممكن يقولوا سبحانك ويجأروا بآيات غير الآيات اللي موجودة في أي مكان تاني. كل حاجة في الكون، لو جمعنا علماء العالم كلهم وكلهم قعدوا يجأروا بالتسبيح لله، الآيات اللي عالم الطب هيسبح عليها غير الآيات اللي عالم الفيزياء هيسبح عليها، غير الآيات اللي عالم الفلك، غير الآيات اللي عالم الذرة، غير الآيات اللي عالم الكيمياء هيسبح عليها سبحانك. لو وزعنا كشكول ورق على كل مخلوق في الكون، ده هو كشكول على كل مخلوق في الكون من أوله لآخره، وقلنا له اكتب نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، اكتب النعم بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا يا جماعة كل الكشكيلة تتملي، بس كل واحد نعم غير التاني، كل واحد هيقول الحمد لله أول كلمة في القرآن لسبب غير التاني، كل واحد النعم اللي هيملى بها الورق وهيملى بها الصفحات لها أسباب غير التانية. سبحانك، سبحان الله العظيم. أنا عايزك تحس يعني إيه سبح لله ما في السماوات والأرض. واحد قاعد في بيئة عربية، أصنام في أصنام، ظلام في ظلام، أوثان في أوثان، تخيل فجأة لقى سمع سبح لله ما في السماوات والأرض، الكون كله اتقلب مسجد، كل ذرة في الكون اتقلبت مسجد، كل ذرة في الكون اتقلبت لعبد، كائن حي متبتل عبد لله. أبشع منظر وسط المنظر ده إن كل الكون بيسبح لابن آدم، أبشع منظر في المنظر ده منظر العاصي، العاصي عامل زي أب عنده 10 عيال 9 منهم بيبوسوا رجليه قبل إيديه من البر، وابن عاق اللي مزود شناعة منظر العاق 9 البرين. تخيلوا يا إخواني منظر مسجد جمعة الناس كلها مليانة فيه، واحد بيقع في جريمة الزنا في وسطه، أهو ده منظر العاصي وسط الكون العابد ده كله، وسط الكون الرهيب ده كله، تخيلوا سبح لله ما في السماوات والأرض. إزاي؟ الآيات بتقول لك أنا عايز اسمع اسمع، أنت سامع نملة في مكان من الكون بتسبح حد غير ربنا، أنت سامع ورقة شجر بتسبح حد غيره، أنت شايف شجرة بتسجد لحد غيره، أنت شايف ذرة مهيمن عليها حد غيره، أنت شايف كوكب ماشي في السماء في الفلك الدوار متحكم فيه حد غيره، الآيات بتقول لك اسمع سبح محل الله ما في السماوات والارض. يعني كل ذره في الكون عارفه ربنا. اقصى ملك ممكن يعرف الرعيه بتاعته؟ مش ممكن يعرف كلهم، لا يمكن. ده في وزراء ما يعرفوش يقابلوا الملوك اللي بيحكموهم، ما يعرفوش يقابلوا الحكام اصلا اللي بيحكموهم. تخيل ان كل ذره في الكون عارفه ربنا وتدين بالولاء لربنا وبتحب ربنا ومنطلقه لربنا. سيدنا داوود كان بيقعد يسبح من عند الشروق او من عند الفجر الى ان تغيب الشمس، والدنيا من حواليه بتسبح معاه. عايزين نحس يعني ايه سبح لله ما في السماوات والارض. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان سوره الحديد يا جماعه سوره عتاب، سوره عتاب من ربنا للي بعد المراحل اللي فاتت ده كلها، للي بعد تكسير القيود ده كلها، ولسه لغايه دلوقتي ما انطلقش سوره عتاب. اول عتاب في اول ايات في سوره الحديد، سوره الحديد بتقول لك ايه اللي صرفك عن ربنا، اللي صرفك عن الملك العظيم ده هوت ايه. سوره الحديد يا جماعه بادئه بسبح لله ما في السماوات والارض، دي اسمها صور المسبحات، خمس صور، حديد والحشر والجمعة والصف والتغابن، خمس صور بدأ بسبحها لله أو يسبح لله. طب ليه؟ سورة الحديد طلباتها عالية جدا جدا، مش بتطلب تضحية، ده بتطلب تضحيات رهيبة. سورة نازلة في أول المدينة بعد الهجرة، كل الجزيرة العربية بتغلي على المدينة المنورة، المشركين عايزين يحشدوا جيوش كل سنة عشان تبطر المسلمين من المدينة المنورة، والدين له أحلام وطموحات وعايز ينتشر في الأرض. فمين اللي هيشيل الدين؟ ومين اللي هيضحي عشان الدين؟ ومين اللي هيضحي عشان شعلة الدين تفضل متقدة؟ صورة عايزة رجالة، بس رجالة بحق وحقيقي. فصورة لما ربنا سبحانه وتعالى يكون الطلبات عالية، يكون الأوامر عالية، يقوم ربنا يعمل إيه بقى؟ يكلمك الأول عن عظمة الأمر قبل ما يديك الأوامر. فالأول يقول لك سبح لله ما في السماوات والأرض، بعد كده لو قال لك أي طلب خلاص أنت عرفت عظمة الأمر، يهون عليك أي أوامر بعد كده. هي دي قضية المسبحات، المسبحات طلباتها عالية جدا جدا، عشان كده في الأول بدأت بهذا المشهد المهيب، أعظم مشهد في القرآن وفي الوجود كله، مشهد تسبيح الكون وهتاف الكون لله. سبح لله ما في السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض يعني واحد واحد، إنما ما في السماوات والأرض يعني كل مخلوقات الكون في نفس واحد، كله جار لله بالتسبيح في نفس واحد. أنت مين يا ابني؟ أنت عبادتك هتزود ربنا إيه؟ أنت معصيتك هتنقص ربنا إيه؟ يا جماعة لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، لو الأرض دي كلها عبدة لله، إيه وسط الكون الرهيب دي ولا شيء؟ لو الأرض دي كلها عاصية لله هتنقص ربنا إيه في الملكوت الرهيب ده؟ ولا شيء. سبح لله، سبح لله. اللي يقرا، اللي يسمع اول سوره الحديد يعرف ليه اخر سوره الحديد ربنا قال ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم. مش معنى الرهبانيه تيجي في سوره الحديد، لان اللي يقرا اول سوره الحديد يا جماعه يبقى ما عادش عايز يكلم مخلوق ولا يعيش مع مخلوق، عايز ينسى الدنيا كلها، عايز يعيش مع ربنا بس، عايز يعتزل الدنيا، عايز ما يسمعش غير عن ربنا وما يتكلمش غير عن ربنا. فربنا يقول لك لا، انت ما بتعبدنيش على مرادك، انت بتعبدني على مرادي. ففي النهايه بيان الشطط بيؤدي الى ايه؟ انما مش معنى الربانيه مع سوره الحديد، لان في ناس فعلا من كتر المشاعر ديت بيحس ان هو ما هوش عايز يعيش مع الدنيا. لا، مراد ربنا هو اللي انت بتعبد ربنا عليه، مش مرادك انت، مش فكرك انت. سبح لله ما في السماوات والارض، مشهد مهيب، قلب الكون كله مسجد، قلب الكون كله مكان عباده رهيب عظيم، وهو العزيز الحكيم، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو وهو وهو هو الاول والاخر والظاهر والباطن. ايه هو؟ هو الله، هو اللي كل شيء في الحياه يا جماعه. هو في حقيقه غير ربنا سبحانه وتعالى في الوجود ده كله؟ ربنا المهيمن على كل شيء، ربنا المسيطر على كل شيء، ربنا المتحكم سبحانه وتعالى في كل شيء. اذا كان هو اللي بيملك وهو اللي بيقدر وهو اللي بيعلم وهو اللي بيبدع وهو اذا كان هو اللي بيهيمن، يبقى كل شيء، اذا كان ربنا هو اللي بيهيمن على كل شيء وبيقدر على كل شيء وبيعلم كل شيء، يبقى كل ما سواه لا شيء. اذا كان ربنا هو اللي بيسبحه كل شيء وبينطلق اليه كل شيء، يبقى كل ما سواه لا شيء. اذا كان ربنا هو اللي بيملك في حياتك كل شيء وفي امورك كل شيء وفي مستقبلك كل شيء، يبقى كل ما سواه لا شيء، لا شيء. من اول الايات تحس سبح لله. امال الملك الجليل بيتنزل عشان احنا؟ الملك اللي الكون ده كله بيسبحه بيتنزل عشان احنا وبننام كمان؟ سبحانك يا رب. وابن ادم يجحد ربنا ويعصيه؟ سبحانك يا رب. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عزيز، ما فيش حد في الكون خرج عن حكمه. طب والإنسان اللي خرج عن الحكم؟ ربنا حكيم بيمهله الحكمة. له ملك السماوات والأرض. يا جماعة، ناس مجمولة على حب الملوك. الناس بتحب الملوك بتاعت الدنيا. إذا كن ليه الناس بتحب الملوك، فربنا بيوصف نفسه بالملك. أنت حبيت ملوك الدنيا وما حبيتنيش إزاي؟ أنت حبيت بتحب أغنياء الدنيا وما بتحبش الغني العظيم اللي بيملك كل شيء في الحياة إزاي؟ يحيي ويميت. أدي رصيف وأدي رصيف، أدي رصيف عليه مغسلة أموات، كل شوية تدخل جثة وتتدفن، تدخل جثة وتتدفن، وأدي رصيف في وش مغسلة الأموات، عنده مستشفى ولادة أطفال، كل شوية قاعدة تدخل وينزل طفل، يجي طفل، يجي طفل، يجي طفل، هنا أموات بيدخلوا وهنا أطفال بين. سبحان الله، يحيي ويميت، قدرة باهرة، قدرة إعجازية هنا وقدرة إعجازية هنا، وهو على كل شيء قدير. أنا عايزك تشيل كلمة شيء وتحط كل طموحاتك وأحلامك كلها يقدر عليها، كلها يقدر. قال له بس الدنيا فيها قوانين وفيها سنن وربنا برضو سبب الأسباب. يا بنتي، الأسباب والقوانين والسنن دي عشان تحكم قدرتك أنت، مش عشان تحكم قدرة ربنا. القوانين دي بتحكم قدرتك أنت، مش قدرة الملك اللي خلقها سبحانه وتعالى. لما سيدنا يونس ساب قومه بدون أمر من الله سبحانه وتعالى، ركب السفينة على إنها منجاة، ربنا حولها مهلكة، اترمى منها، بلعوا الحوت اللي هو مهلكة، ربنا حوله منجاة، وهو على كل شيء قدير، قدرة مطلقة. الكلام ده كله، كل الكلام ده فيه عتاب ضمني بيقولك ازاي تصرف عنه، ازاي صرفت، مين اللي صرفك عن ربنا، مين اللي صرف قلبك عن ربنا سبحانه وتعالى. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، كل حاجة هو الأول، الأول، الأول في الوجود والأول في حياتك. قبل ربنا كنت إيه؟ قبل ما هداية ربنا تنزل على قلبك كنت تعرف كنت إيه؟ قبل ما غنى ربنا يصيبك ورزق يصيبك أنت عارف من الفقر كنت إيه؟ والآخر، الآخر يعني ما فيش بعده، غير إن هو يعني غير إن الوجود كله بيفنى والله بيبقى، الآخر اللي ما فيش بعده، ما فيش بعده في حياتك. يعني لو ربنا فاتك كل حاجة فاتتك، كل فرصة فاتتك، الفرصة الوحيدة في حياتك هي ربنا. الأمل الوحيد الأول والآخر، ومفيش حاجة في النص، مفيش تاني وتالت ورابع، يعني كل شيء في الدنيا صفر، وربنا سبحانه وتعالى هو الأول والآخر في حياتنا. والظاهر اللي في كل خلق ظهر، اللي كل شيء بيدل عليه، الظاهر في كل شيء، الظاهر آياته وعظمته وقدرته وإبداعه وعلمه وحكمته وعزته في كل شيء. والباطن، يعني إيه الباطن؟ اسم الله الباطن ده اسم عظيم جدا يا جماعة. انا طبعا بديكوا لمحات، والا فكل كلمه من دي عايزه حلقه. بديكوا لمحات، الباطن يعني ظاهر العين معجزه، معجزه الحواجب والرموش والعينين طب باطن العين، باطن العين ده عالم، ظاهر العين بالنسبه له ولا شيء. طب ظاهر الجسم معجزه، شيء رهيب. طب باطن الجسم، كبد والكلى والاجهزه اللي جوه ديت، الباطن ده اعظم من الظاهر دايما يا جماعه. ظاهر البحر شيء رهيب، انما باطن البحر حاجه لا تنتهي في الايات والعجائب. اسم الله الباطن، بواطن الامور مليانه حكم، بواطن كل شيء بتدل على جلال الله، زي ما ظواهر كل شيء بيدل على جلال الله، بواطن وكل حاجه فيها ظاهر وباطن. ربنا بينصر الدين نصرة ظاهرة، وبينصر الدين نصرة باطنة وجنودا لم تروها. ربنا سبحانه وتعالى الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. يعني ايه؟ يعني هو كل حاجة في حياتك. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الايه؟ على العرش. أنا عايز كلمة العرش دي تقف قدامها. العرش ده مذهل في كل شيء، مذهل في اللي حواليه، مذهل في اللي في أركان، ومذهل في اللي تحته، مذهل في هو نفسه، كل شيء فيه مذهل، مذهل في اللي حواليه. اللي حواليه ملايكة عظام بيطوفوا ليل نهار بتسبيح الله، واللي حواليه كل أصوات تسبيح المخلوقات في الدنيا بتصعد وتطوف معاهم حوالين العرش المذهل الرهيب ده. طب ومذهل في أركانه، لأن نور الله ملأ أركان عرشه. طب مذهل العرش من تحته، مذهل إزاي؟ يعني قصدك إيه من تحت مذهل؟ أول حاجة تحت العرش في إيه؟ تحت العرش مكتوب لا حول ولا قوة إلا بالله. ده كلام صحيح، حديث صحيح اللي هقوله كل وقت. طب وفوق العرش مكتوب إيه؟ مكتوب رحمتي سبقت غضبي. طب إيه الفرق؟ ربنا فوق العرش كتب قانون معاملة ربنا للبشر، إن رحمته سبقت غضبه، وتحت العرش كتب قانون معاملة البشر لله، إن لا حول ولا قوة إلا بك يا رب، أنا مش هوصل لحاجة غير بيك يا رب. تحت العرش في كنوز يا جماعة، من ضمن الكنوز دي نزل خواتيم البقرة، وكنز نزل منه آية الكرسي النفسي وكنز نزل منه الحوقلة. تحت العرش في قناديل معلق فيها أرواح الشهداء، شوف الملايين اللي بذلوا أرواحهم عشان ربنا. ده في كل واحد في قنديل، القنديل ده أعظم من أنوار مليون شمس. أنت فاكر القنديل ده إيه؟ أنوار رهيبة. تحت العرش في الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن، أجمل مخلوق ربنا خلقه في الدنيا كلها. تحت العرش يا جماعة في حملة للعرش ما بين شحمة الأذن والعاتق 700 سنة مسيرة. تحت العرش يا جماعة الكون كله بيسجد، أتدرون أين تذهب الشمس؟ تذهب لتسجد تحت عرش الله. الكون كله بيسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى. تحت العرش، تحت، انا عايزك تتخيل العرش نفسه مذهل. هو العرش ده قد الكره الارضيه ولا 10 مرات اكبر منها ولا 100 مره؟ العرش ده مليارات المليارات من الكره الارضيه، ما يجوش حاجه في العرش اصلا. ده السبع سماوات ما هماش حاجه في العرش. هو في عرش ملك اكبر من حجم مملكته؟ لان العرش بيعبر عن عظمه الملك. تخيل عظمه الله سبحانه وتعالى قد ايه، تخيل جلال الله سبحانه وتعالى قد ايه بعد كل ده بقى. تخيل لما العرش ده اهو يهتز الموت انسان من حب ربنا ليه وفرح ربنا بيه. تخيل ربنا ممكن يحبك قد ايه، ربنا ممكن يحبك قد ايه، بس لو انت حسيت بعظمته، لو انت اقبلت عليه وسبحت مع الكون كله لله سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور. ربنا بيقول لك يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، يعلم ما يلج في الارض، يعني اللي بيدخل واللي بيخرج من الارض اصلا حركه مستمره بقى. يا ابني ده انت بيتك لو قلت لك اعرف كل ناموسه داخله وخارجه يعني ما هيجي لك مرض عقلي. لو قلت لك اعرف كل نمله داخله وخارجه، كل دبانه داخله وخارجه، ما بالك بقى السماوات دي كلها والارض دي كلها، الملائكه اللي طالعه واللي نازله وارواح المؤمنين اللي طالعه وارواح الكفار اللي طالعه والرسول وهو طالع للمعراج والملائكه نازله في ليله القدر ودعوات نازله مجابه وارزاق نازله تتوزع. تخيل ودود داخل في الارض وامطار نازله وشهب سقطه، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها. سبحان الملك يولج الليل في النهار. انا بقطف لكم بس يا جماعه، بقطف لكم يعني ازهار من وسط الكلام ومن كل زهره بقطف لك حته ورقه صغيره، يعني مش هتجيب ايه. ده مقدمه الحديد دي الوحيده من اعظم مقدمات القران كله وابهر مقدمات القران كله. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني ايه؟ الايه دي بتدل اول حاجه على عظمة الرحمة. تخيل لو النهار ما بيجيش بالراحة كده والليل بيدخل بالراحة، تخيل زي بالظبط كده فجأة النور اطفى، فجأة النهار اطفى، فجأة بقينا ليل دامس، فجأة النور جه، فجأة بقى. تخيل لو الوضع كان كده شيء فظيع وال12 ساعة حر على نفس المستوى وال12 كان شيء. عظمة الرحمة وعظمة الجمال، مشاهد الشروق والغروب كلهم بسبب الولوج الخفيف ده اهو، بسبب الدخول التدريجي ده اهو. وعظمة القدرة، لو علماء الأرض ودول الأرض اجتمعت عشان تعمل نظام إضاءة للكرة الأرضية، 12 ساعة نور للأرض و12 ساعة ضلمة في الأرض، مش ممكن هيعملوا. وعظمة الهيمنة والسيطرة يا جماعة، ربنا حاكم الكون بثانية عشان الليل والنهار يجوا بالمنظر ده. معناه ان ربنا حاكم حركة الشمس واتجاهها وسرعتها، وحركة الأرض واتجاهها وسرعتها، وحركة القمر واتجاهه وسرعته. ايه الإعجاز ده وايه الروعة دي وايه العظمة دي؟ ازاي تصرف عن ربنا؟ ايه اللي صرفك عني؟ ربنا بيعاتبك في الايات، ربنا بيعاتبك في الايات. سورة الحديد اول رسالة بتقولها لنا، ايه اللي صرفك عن ربنا؟ ايه اللي صرفك عن ربنا سبحانه وتعالى؟ سورة الحديد بتكلم مين يا جماعة؟ سورة الحديد بتكلم اللي لسه مش مصدق الآخرة عظيمة قد ايه، اللي لسه مش حاسس جلال ربنا قد ايه، اللي لسه مش حاسس ربنا يستاهل من حياته قد ايه. سورة الحديد بتكلم اللي لسه مخدوع في الدنيا ومعظمها، اللي لسه مفتون بيها مبهور بيها، اللي لسه مش عايز يضحي عشان ربنا ويقولك اضحي ليه واضحي بايه واضحي عشان ايه، اللي لسه ما فصلش للدين ولسه ما فصلتش لدينها. عشان كده سورة الحديد بتكلم اللي الآخرة في قلوبهم لسه مش متعظمة قوي، فبتكشف لهم عظمة الدار الآخرة، بتكشف لهم مشهد رهيب. لو عايزين نحط لكم عنوان للعتاب اللي فيه زي ما هيجي في الآخر، ايه اللي فتنك عن ربنا؟ ايه اللي فتنك عن ربنا؟ بتجيب لك مشهد اللي عاش عشان ربنا واللي ضحك، كان بيضحك على المؤمنين وفاكر انه بيضحك على ربنا في الدنيا، بتجيب لك المشهد بس في واقع تاني خالص، في عالم تاني خالص، يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. يوم هو ربنا جاب يوم مع المؤمنين ويوم مع المنافقين، كأن ده يوم غير ده، ده أحداث رهيبة وده أحداث تانية خالص. أنا عايزك تتخيل قدام لجنة الامتحان، قدام النتيجة، الطالب لما بيسقط مش عايز يتفضح قدام الطلبه فبيتماسك، وفي نفس الوقت لسه في فرصه فبرضه متماسك، واللي بينجح مش عايز برضه حد يحسده، واللي بيطلع من الاوائل مش عايز حد يبص له، ومش عايز برضه بقى. انا عايزك تتخيل بقى ان فرحه يوم القيامه فرحه فوق القدره على التحمل، وحزن يوم القيامه حزن فوق القدره على التحمل. انا عايزك تتخيل مشهدين لا يمكن يجتمعوا في الدنيا جنب بعض، ناس راحت تشوف النتيجه بس نتيجه المصير بقى، نتيجه المصير، ناس لقت نفسها في الفردوس الاعلى على تصرخ بالفرحه وتجري بالفرحه وتهتف مش قادره تستحمل، وناس اول ما شافت على تنهار وتصرخ وتبكي وتجقر وتجقر جقر رهيب. انا عايزك تتخيل الاثنين جنب بعض، المشهدين جنب بعض ازاي؟ يوم ترى ترى ترى يعني دول ودول هيبقوا متشافين لارض المحشر كلهم، هم الكفار فين؟ الكفار اترموا في جهنم خلاص. قال لا، هو احنا امتى دلوقتي؟ احنا دلوقتي يعني ممكن عدى 40,000 سنه او 45,000 سنه من يوم القيامه، احنا دلوقتي في النهايات يا جماعه، احنا دلوقتي خلاص يعني يمكن ما عادش غير القنطره، عبور المؤمنين للصراط بسرعه وبعد كده القنطره وخلاص، احنا في نهايات يوم القيامه. طب احنا فين؟ احنا دلوقتي خلاص قبيل الصراط، الناس واقفه قدام جهنم، طب هنعدي ازاي للجنه يا رب؟ هتعدوا من فوق جهنم ازاي يا رب؟ هينصب صراط على جهنم وهتعدوا من عليه. طب يا رب ده ظلام رهيب يا رب، ظلام من كل ناحيه وجهنم مخلوق له فتحات من قدام، يعني مخلوق قدامك كده له فتحات من قدام وله فتحات من فوق، الفتحات اللي من قدام الكفار اترموا منها، والفتحات اللي من فوق اللي هيقع من على الصراط هيقع فيها والعياذ بالله. فتخيل طبعا عدي ازاي من على الصراط؟ بدا يحصل شيء غريب شيء رهيب، فجاه بدات اجسام المؤمنين تنور، بدات اجسام المؤمنين تتحول كانها لهم ضيون بتشع نور، بدا المؤمنين اجسامهم اللحم والدم المعتم ده يشع نور، وبدا المنافقين اجسامهم زي ما هي في الظلام الرهيب في الظلام الدامس، وبدا المؤمنين تتراءى ليهم الجنه فبداوا يجروا، بداوا يجروا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يسعى النور بيسعى ليه؟ النور بيسعى لانهم ياما سعوا في الدنيا وياما تعبوا في الدنيا وياما بذلوا في الدنيا وياما عملوا عشان ربنا، يسعى نورهم، نورهم اللي بيشع منهم هم نفسهم منهم. امال التانيين؟ التانيين بيقولوا انظرونا نقتبس من نوركم، الدنيا مظلمه ما احنا شايفين حاجه، انظرونا استنوا انتوا بتجروا ليه؟ بتجروا بسرعه ليه؟ بيجروا لان هم شايفين الجنه قدامهم، بيجروا لان هم شايفين انوار الجنه، وحد يشوف الجنه ويصبر، حد يشوف الجنه وما يقدرش يتلهف عليها، فبيجروا بكل قوتهم. فالتانيين واقفين مشلولين، واقفين مرعوبين من الضلمه، انظرونا استنونا، استنوا انتوا رايحين فين؟ انظرونا نقتبس من نوركم، والتانيين النور بتاعهم بيسعى وبيتلألأ وبيضرب في ارض المحشر كلها، يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، بين ايديهم، ايديهم ديت اللي بايعوا بيها النبي عليه الصلاه والسلام، ايديهم دي اللي انفقوا بيها، ايديهم دول اللي عبدوا ربنا سبحانه وتعالى بيها، ايديهم وبايمانهم، ايمانهم بين ايديهم قدامهم وبايمانهم، يعني على الجنبين، طبعا الجنبين لان خلاص بقى ما عادش فيه يمين وشمال، كله يمن وكله بركات على اليمين وعلى الشمال، طب يعني النور بتاعي منور اللي حواليا والنور بتاعي باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يجعلنا من اهل الجنه ويغفر لنا يا رب ويقبلنا على ما كان منا يا رب ويلحقنا بالصالحين يا رب، اللهم امين، وارزقنا الفردوس الاعلى مع حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام. يعني كل مؤمن انواره منوره للمؤمنين التانيين كمان معاه، ليه؟ لانهم في الدنيا كانوا صحبه، كان كل واحد بينور للتاني طريقه بالتصيحه وبالتذكره وبالتعاون، فزي ما كانوا نور لبعض في الدنيا يبقوا نور لبعض في الاخره. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ايش معنى المؤمنات يعني مع المؤمنين؟ لان المراه يا جماعه لها دور رهيب في نصره الاسلام، احنا دلوقتي في سوره بتقول لك قوم انصر دينك، سورة الحديد، سورة الحديد سورة السلاح، سورة الحديد ده اللي بيصنع منه الاسلحه، فعالم ما بيعترفش غير بقوه، فعالم عالم غابات، عالم وحوش، البقاء في الاقوى مش الاقوى، بس الناس معتقده، معظم الناس معتقده كده، هننصر ديننا ازاي من غير قوه؟ قوم وانصر دينك، قومي انفقي على دينك. من ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الله، ايوه يقرض، يعني يقطع، يقطع لما لما لما فقر يقرض مثلا سب يقطع منه، يقرض يقطع من ماله ويدي ربنا، يقطع من قوته ويدي ربنا، ربنا بيقول لك اصرفي على ديني، ربنا بيقول لك اصرف على دعوتي. من ذا الذي مين؟ يا جماعه ده لو واحد غني، واحد فقير سلف واحد غني وينفع؟ طب لو واحد فقير سلف واحد غني يبقى حاطط في بطنه شادر بطيخ، طب تخيل بقى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ما يستعجلش على الثواب، ده هياخد فوق ما يتخيل، فيرده له فيضاعفه، اول بس مضاعفه مش 10% و12% 70,000% 700 ضعف، فيضاعفه له وله اجر كريم، وله اجر، هو مش المضاعفه الاجر، لا ده المضاعفه دي لانه وثق في ربنا، ده الاجر ده حاجه تانيه خالص، اجر كريم، اجر عظيم، ايات بتخليك ترمي اللي في لو معاك مليار جنيه تديهم لربنا وتصرفهم على الدعوه وتقول رابح البيع يا رب. اهات بتلهب قلبك انك انت تصرف على دين ربنا. ربنا بيعرضها علينا الوقت اهي الصفقه يا جماعه. مين يصرف على ديني؟ مين ينفق على دعوتي؟ مين يصرف على هدايه الناس ويشوف انا هديله ايه ويشوف انا اخلف له قد ايه؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات اللي انفقوا ونصروا الدين وكلاهما نصر الاسلام يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات. بشراكم تباشير الصبح اول النهار، يعني لسه النهار الكبير بقى جاي، بس ده مجرد تباشير، بس مجرد بشريات. بس بشراكم الملائكه موريهم الجنه من بعيد والانوار اللي طلعت عليهم والاكرام والحفاوه اللي هم فيها والسعاده، ده كل ده بشريات، بس ده كل ده لسه في الاول. انتوا عارفين لسه بعد كده ايه؟ كلام يخلي القلوب تذوب، يخلي الناس تنطلق على الجنة تجري تجري. بشراكم اليوم جنات، ده مش جنة واحدة، ده جنات وكل جنة فيها من النعيم غير التاني. تجري من تحتها الأنهار وهم في ايه؟ أرض المحشر والظلام والحر يعني تخيلوا يوم القيامة ده كان شكله ايه؟ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعيم مش هيزول عنكم، نعيم لا تخافوا على زواله، خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. مش ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم يعني ده الفوز، انما ذلك هو هو دي يعني كان في ناس بتحسب الفوز حاجه تانية، كان في ناس بتظن الفوز في الدنيا، لا هو ده هو ده الفوز الحقيقي، هو ده الفوز الحقيقي يا امه محمد، هو ده الفوز الحقيقي. انما اللي احنا فيه دلوقتي، اللي احنا فيه كل يوم مصيبه جديده، كل يوم الواحد والله يا جماعه مش عارف في ايه، مش عارف في ايه. الانفلونزا الطيور جت، بعدها الخنازير، بعدها الطاعون، بعدها الحمى القلعيه، بعدها الزلزال 5.8، بعدها لسه من يومين زلزال تاني 6. ايه يا اخوانا في ايه؟ كل ده ليه؟ مقت ربنا ده ليه؟ ليه كل العقوبات نازله ليه يا اخوانا؟ لو اتجرفنا كلنا هنتجرف مع بعض، الا اللي امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لو ما قمناش هنروح فين؟ بشراكم اليوم وبشراكم، ده لسه ما عدوش من على الصراط وبيتقال لهم بشراكم بالنجاح. يا سلام، الطالب من قبل الامتحان بيتقال له ابشر بالنجاح، ده خلاص بقى، ده الموضوع ايه؟ ده الموضوع ايه النعيم ده وايه الاكرام ده؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات، لان كان فيه علمانيين وعلمانيات بيحاربوا دين ربنا، للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. الجو يا جماعه الجو رهيب، الجو كله حركه، الجو كله حوار. تخيلوا الملائكه بتكلم المؤمنين بشراكم اليوم، والمنافقين بيكلموا المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، والملائكه بتكلم والمؤمنين بيكلموا المنافقين فلكنكم فتنتم انفسكم، والمنافقين بيصرخوا في المؤمنين الم نكن معكم. حوارات حوارات مداولات يوم التناد، يوم التناد، وكله بينادي وكله بينادي، والمنافقين بيصرخوا وبيهتفوا. جو فيه حركة رهيبة، حركة رهيبة. أول حركة حركة المؤمنين وهم بيجروا على الجنة، بيجروا بيجروا بيجروا بكل طاقتهم أول ما شافوا الجنة. أنت لو شفت الجنة دلوقتي هتعمل إيه؟ ده الواحد أو لا يعني بعض الناس لما يكون مسافر مصيف ولا حاجة، أول ما الهوا بس يجي كده يقوم دايس بنزين هيموت عشان يوصل بقى. أول بس ما شوية نسمات جت، دول بيعملوا إيه؟ دول بيجروا بكل قوتهم. تخيل المنظر فوق، كوكب منير، كوكبة منيرة مضيئة من المؤمنين والمؤمنات منطلقة، ووراها مجموعة مظلمة معتمة بيصرخوا فيهم انظرونا استنونا. انتوا ما جرتوش ليه في الدنيا؟ ما لحقتوش بينا ليه في الدنيا؟ تبطأتوا ليه في الدنيا؟ اتعطلتوا عن ربنا ليه في الدنيا؟ ليه؟ إلا عطلكوا عن الله سبحانه وتعالى، ووراهم مجموعة تانية. وبعد كده فالمنافقين بيحاولوا يجروا مش عارفين يلحقوا، مش عارفين بسبب الظلام. فتقوم الملائكة تقول لهم قيل انظرونا نقتبس من نوركم، ناخد شوية نور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. شوفوا الملائكة كلمت المؤمنين ازاي بشراكم اليوم، وشوفوا بيكلموا المنافقين ازاي ارجعوا وراءكم، ارجعوا وراءكم، زجر ومهانة. مش في صورة الواقعة قلنا خافضة رافعة، شوفوا الرفعة بقى وشوفوا الخفض بقى. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. منين؟ من كتر الغريق بيتعلق في أشياء، حسبوا ان المعنى ارجع وراك من المكان اللي المؤمنين جالوا من النور فيه، خدوا النور منه. اول ما سمعوا كده بلهفة بجنون جروا الناحية التانية يجروا يدوروا على النور. وهنا يحصل حدث رهيب، ربنا بيوصفه بأوصاف صعبة جدا، ليها واقع حتى على القلب وكل لفظ بيتقال. فضرب، شوف كلمة ضرب ديت، شوف قوة الضربة. فضرب ضربة في قلبهم، هم الأول ما بيسمعوا صوت الصور، ما هو ياما طعنوا في الدين وياما سخروا من الدين وياما سخروا الجرائد بتاعتهم والبرامج بتاعتهم لشتم الإسلام وشتم الدعاء إلى الإسلام، ياما فضرب. فضرب، شوف غضبة ربنا سبحانه وتعالى. فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يعني تخيلوا السور مضروب كده، باطنه يعني الجواه كده، ناحية الجنة فيه الرحمة الناحية اللي فيها المؤمنين، وظاهره من قبله الناحية اللي برا دي فيها العذاب. يعني ناس واقفة في صحراء وعايزة تدخل على مدينة، فيقوم مضروب سور، يقوم مضروب السور الناحية دي فيها الرحمة وفيها المدينة، والناحية دي فيها الصحراء، وهم واقفين مش عارفين يعملوا ايه، هيتجننهم. فتخيلوا هم بيجروا الناحية التانية على النور، يفاجئوا ان السور اتضرب. اول ما السور يتضرب، والسور ده يعني حاجة بتصور، يعني حاجة بتحاول بيتحصروا حصار، زي ما كانوا بيحاولوا يحصروا الدين ويحصروا الدين في الدنيا، يتحصروا. يوم يطلعوا يجروا ناحيه السور تاني برعب، يعرفوا ان هم ما ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ديت. يعني النور كان بيتجاب من الدنيا، وراءكم ده في الدنيا، النور ما بيتجابش من هنا. اركبوا بقى آلات الزمان اللي كنتوا بتعملوا افلام خيال علمي عليها، وانت ارجع بقى فرعون لايام الفراعنه، وانت ارجع حبيبي بقى يا شاب يا اللي عصيت ربنا بكل الموبقات سنه 2009 تاني، وانت ارجع بقى يا بتاع العصر الفلاني اللي عصر. كل واحد بقى يرجع بقى آلة الزمان الخياليه اللي انتوا كنتوا بتعملوا بقى افلام الخيال العلمي في الدنيا، ارجعوا وراءكم ما عادش ينفع، خلاص فرصه وراح، فرصه وانتهت، فرصة وعدت، انهيار تم بقى ساعتها، انهيار تم. انظرونا نقتبس من نوركم كل، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يجرم، فضرب بينهم بسور له باب. له باب ازاي؟ يعني طب ليه باب؟ ليه؟ طب يا رب ما كنت ترميهم في جهنم من الاول؟ يا رب ليه وريتهم نور دول ونعيم دول وبعد كده ضربت السور؟ لانهم في الدنيا شافهم وبعد كده مشهم، في الدنيا داقوا الدين وبعد كده اعرضوا، في الدنيا سمعوا دين وبعد كده اختاروا طريق اعراض عن ربنا، فربنا يوريهم وبعد كده يحرمهم في الاخره كمان. طب له باب ليه؟ له باب لان تخيل لما يكون في باب وانت عارف ان ورانا جاه، انت بتقعد تخبط في الباب تكسر في باب، هتموت، هتتجنن هتستقتل. عارفين لما يعني ربنا يعفينا يا رب، مثلا لو جبت مثلا 1000 حشره في جحر كده له فتحه صغيره وقمت رشش مبيد وقافلها، فتلاقي لو فتحت الفتحه بعد شويه تلاقي ال1000 مخلوق دول كلهم متكتفين على الفتحه، ليه؟ هيموتوا عشان يخرجوا باي طريقه، كله بيكاتف، وده من انواع العذاب النفسي الرهيب. لو ما كانش في باب كان ممكن يبقى ارحم بيهم، بس رحمه ايه؟ فين الرحمه الوقت بقى بامثال هؤلاء؟ وبرده في حكمه تانية للباب يا جماعه، الله اعلم، ان لو جه مؤمنين تانيين يعدوا يقوموا حراس الملائكه اللي على الباب يفتحوا للمؤمنين، ودول قاعدين يبصوا المؤمنين وهو بيعطوا على النجاه، ودول قاعدين يبصوا هم بكورين ومش قادرين يعملوا حاجه، والملائكه اللي مأيداهم وحصراهم منعاهم انهم يعملوا اي شيء. باب له باب واحد بس، باب واحد، ما كانش في طريق للرحمه غير من باب واحد بس، اللي وقفت عليه من الوقت هي اللي هتعدي منه في الاخره، واللي ما رضاش يقف على الباب ده في الدنيا، على باب ربنا في الدنيا، ده في الاخره اللي هيتحرم من دخول الباب. هو باب واحد بس، باب واحد، باب الرحمه، باب واحد، باب الرحمه هو باب طريق ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش باب تاني، اي طريق تاني متاهه وضياع، وهيؤدي للوضع الرهيب اللي الناس ده هي فيه. تخيلوا يا جماعه لما يلاقوا ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبلي العذاب. باطنه، كلمة باطن ديت لان اللي كان باطنه حلو هو اللي هيترحم النهاردة، باطنه فيه الرحمة. الرحمة مع صلاح الباطن، الفاظ ليها معاني معينة. الناس دي كان عندها ظاهر وباطن، الظاهر بتاعها كان مخادع عشان كده الظاهر الوقت بقى العذاب بالنسبة لهم، والباطن كان سيء عشان كده يتعاقبهم، انما اللي كان باطنه طاهر هو ده اللي ياخد النعيم النهاردة. ينادونهم ألم نكن معكم. السورة يا جماعة يبدو انه هو واطي لدرجة انه ما بيشوفش الرؤية ولكن بيوصل الصوت. هما الوقت مش بيقولوا لهم ألم نكن معكم، ألم نكن معكم مين؟ ما بيقولوش بالطريقة ديت. في ناس بتقول عليا ان انا بنفعل. انت لو شفت انفعالهم ساعتها او تخيلته هتعرف يعني انفعال في الحياه. انا منكن معكم دي بتتقال بصراخ، بتتقال بجؤار، بتتقال بانهيار، بتتقال بكل مشاعر القهر والكبت والجنون والصراخ والفزع والرعب اللي ممكن تتخيلها في حياتك او تتخيلها في حياتك. انا منكن معكم دي بتتقال بجنون. انا منكن معكم، احنا مش كنا معكم، ده انا والله كنت برضه، ده احنا مش عايز اقول ان ساعات ده انا كنت منقبه وانا كنت ملتحي وانا كنت بدخل الجوامع. الدين مش بالمظاهر ولا الدين بالكلام، يعني الحاجات دي مش مهمه، مش قصدي كده، انا قصدي ان الموضوع مش على قد الكلام. النهارده كنت بقرا في قول الله فمن يعمل مثقال، امبارح، فمن يعمل يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل. قلت سبحان الله عند العمل ربنا قدره بمثقال الذرة، عند الكلام مفيش. لو اتكلمت من هنا للصبح ولا له قيمة، مفيش. سورة الزلزلة بتنتهي على مشهد الميزان، مشهد الميزان والناس بتتوزن بمثقال الذرة، ومشهد طبعا مفزع يعني مشهد سورة الزلزلة في النهاية بيزلزل القلوب زي مشهد الزلزلة المادية في أوله كده إذا زلزلت الأرض. فليه؟ لأن فمن يعمل مثقال ذرة. طب ومن قال؟ من قال إن شاء الله حتى قد البحر ولا له قيمة؟ العمل هو للوزن، العمل هو اللي له قيمة، العمل هو اللي بينفع ساعتها. شايفين يا جماعة دول منورين، أجسامهم بقت نور، اللحم والدم المعتم لأنهم كانوا مليانين قلوبهم نور، عاشوا عشان يحصلوا النور، عاشوا ينشروا النور. النهاردة النور اللي كان جوه بيطلع بره، إنما التانيين في ظلام، زي ما كانت نفوسهم مظلمة، زي ما كانوا من جوه مظلمين في ظلام. هيجيبوا النور منين؟ هتجيب النور منين يا اللي اتفتنت بالدنيا وكانت هي إلهك اللي بتعبده؟ هتجيب النور منين يا اللي بخلت عن ربنا بإنك تبذل لدينه؟ فكرك ان ربنا بكره بعد ما بخلت عليها يكرمك؟ هتجيب النور منين يا اللي دينك كان اخر حاجه في حياتك؟ هتجيب النور منين يا اللي ربنا سبحانه وتعالى طلب منك النفقه؟ يا اللي ربنا طلب منك الاقراض؟ يا اللي ربنا طلب منك الجهد؟ يا اللي ربنا طلب منك البذل لدينه وانت ما بذلتش لدينه؟ هتجيب النور منين؟ ده انت لو معدي في الشارع، ماشي في الشارع كده، ولقيت اخوك مرمي في الشارع سايح في دمه، ولقيته اول ما شافك رفع ايده وايده مدرجه بالدماء، التدرج بالدماء في ايده كلها، وبيرفع ايده وبيستغيث بيك، وهو بيرفع ايده سبته وعديت ومشيت. تخيل يبقى انت ايه؟ طب ايه رايك بقى لو اللي بيرفع لك الايد المدرجه بالدماء ديت مش اخوك؟ ده دينك، مش اخوك، ده دينك، ده الاسلام. الاسلام بيرفع الايد الوقت وهو مدرجه بالدماء، وبيتحارب وبيطعن وبيحاصر، وانت كل قضيتك دنيتك، وانت لبست نقاب وقاعده مستنيه العريس، وكل قضيتك تنزل الصبح تروح الجيم، وبالليل حتى ما فيش جزء القران بتقراه، وانت راجل كسبنا ايه؟ الدين كسب ايه؟ مش كلام بقى، الم نكن معكم، مش كنا معاكم؟ مش بالكلام يا جماعه، الموضوع مش كلام. اللي عايز يبقى مع ناس لازم يمشي في طريقهم، مش يقول كلامهم. احنا كلنا بنقول كلام الصحابه، صح ولا لا؟ انا من يوم ما بدات ادي دروس اديت كام درس، قلت كام كلمه، قلت كلام كتير من كلام الصحابه، انما الكلام ده مش ده اللي يخليني مع الصحابه. الا يا شايله، اللي يخليك مع الصحابه انك تعمل افعالهم، مش انك انت تقول كلامهم، انك انت تمشي في الطريق اللي هم مشوا فيه. عشان كده في اخر الصوره ثم قفينا على اثارهم برسلنا، اثارهم، اثارهم ده يعني طريق ربنا رجلين الانبياء لسه معلمه فيه. الاثار مش الطريق واضح، الاماكن اللي هتحط رجليك فيها باينه ومتعلمه واضحه، الطريق اهو والمنهج اهو، واثار الانبياء والصالحين من قبلنا اهو. احنا هنحط رجلنا على مواضع اتحطت فيها الرجلين من قبل كده. الم نكن معكم؟ مش بالكلام، مش كفايه كلام بقى، كفايه كلام، كفايه كلامنجيه بقى، كفايه ناس بقى يعني دكاتره بق وخلاص. بقه ده ما شاء الله بيقول كلام زي الصديقين وفي النهايه العمل صفر. كفايه كلام، عايزين شغل، عايزين عمل. الم نكن معكم؟ ينادونهم، وفي النهايه الظلام اللي وصل ليه المنافقين كمان في النار بيروحوا فين؟ اه في الدرك الاسفل. ايش معنى الدرك الاسفل؟ لانه اظلم حته في جهنم، غير انه اشد عذاب، اظلم حته لانهم كانوا من جوه مظلمين، من بره كانوا بيضحكوا على الناس بكلام منور، انما من جوه مظلمين، مفيش اعمال، مفيش فعل حقيقي. هيروحوا فين يوم القيامه؟ هيعملوا ايه يوم القيامه؟ هيوصلوا لربنا ازاي؟ ينادونهم، ينادونهم زي ما كانوا في الدنيا بيستغيثوا بالبشر، وما كانوش اصلا قلوبهم معلقه بالله. النهارده لما تحصل لهم مشكله يستغيثوا بالبشر برضو، هو ما عندهمش امل غير في البشر. ينادونهم الم نكن معكم؟ قالوا بلى، ايوه كنتوا معانا باللسان بس، ولكنكم، شوفوا كلام المؤمنين بقى يا جماعه، كلام المؤمنين هنا كلام مبهر، كلام المؤمنين هنا كلام فعلا يبهرك، كلام يبهرك فعلا. شوف بيقول ايه، ولكنكم فتنتم انفسكم، بيرد عليهم من ورا السور. يعني يمكن واحد معطل نفسه شويه بيرد عليهم بقى، ما هو كان في قلوبهم غص عليهم في الدنيا، علمانيين وعلمانيات قاعدين يشتموا في الدين، ويعملوا جرايد شتيمه في الدين، ويعملوا برامج شتيمه في الدين، ويحاربوا الدين بكل وسيله وبكل طريقه. هتعمل لهم ايه؟ النهارده بقى قدامك هم في الحصار الرهيب ده اهو، بعد ما جغرافيه ارض المحشر كلها اتغيرت واتضرب سور حوطهم وحاصرهم، المؤمنين واقفين بقى يتشفوا فيهم. ولكنكم فتنتم انفسكم، واحد وتربصتم اتنين وارتبتم تلاتة وغرتكم الأماني أربعة حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور خمسة فتنتم أنفسكم. الكلمة دي بتبهرك بالمؤمنين فاهمين ناس فاهمة الانهيار بيجي ازاي ناس فاهمة أول خطوة في الانهيار بتيجي ازاي في كتير سابوا الطريق وانتكسوا هان عليكي هان عليك الطريق ده هان عليك النقاب اللي كنت بتلبسيه تقلعيه كده ويبقى حتة قماش مرمي في الدولاب هان عليك هان عليك لحيتك كده تحلقها وترميها كده في القمامة هان عليك هان عليك بعد ما كنت بتمشي في الشارع تكلم ده عن معازف في حرمة الأغاني بقيت راكب عربية مع أصحابك النهاردة مشغلين المعازف هان عليك دينك هان عليكي ايام التراويح والتهجد والاعتكافات هان عليك ازاي هان عليك دينك ازاي ولكنكم فتنتم انفسكم. بيقولوا لهم هي دي كانت نقطه البدايه نقطه البدايه ان كان في فتنه بدات تيجي وانتم ما حذرتوش منها. يعني ايه لبست نقاب وبدات تحاول تكافح وبعد كده شويه بدات تسمع كلام اهلها مش هتتجوزي محدش هيبص لك شكلك بقى غريب لونك الشكل الاسود ده بقى غريب بدات تدي ودنها هتفتن هي اللي ادت ودنها بدا يقول لك انا ادخل على موقع من اللي بتدي شبهات ضد الاسلام لا انا واثق من نفسي وانا عارف ناس يا ابني ما تستشرفش الفتنه لا انا شديد انا جامد لغايه ما جه الارض بدا يقرا الجرايد العلمانيه وبرامج العلمانيه لا ده ثقافه واحداث وقرا الحادثه يا عم وشويه تسالي وخلاص يا عم انا بيحط الصم في الوقت لا لغايه ما جه الارض بدا اخ وملتزم ومنطلق في الدين يجي في حياته بنت باي طريق بقى وباي وسيله وباي سكه او بنت ملتزمه يجي في حياتها شاب لا ده انا بدعوها والله ده انا بهديها ده انا هعرفه يا ابني يا حبيبي ما تستشرفش للفتنه ما تستقواش الا شد منك جه الارض الا شد منك الجاب تلمس كتاب بلاش تستقوى لا لغايه ما يجي الارض لغايه ما تنتهي القصه ده والله العظيم حتى الدعاء يا جماعه الدعاء مفيش داعيه ينفع حتى ان واحده تتصل في التليفون كده ويقعد يتكلم معاها حال في الاخر كده على قد الرسمي كذا كذا سلام عليكم وعليكم السلام بس انتهت ليه هو في حد كبير على الفتنه هو في حد كبير على انه يفتتن مين فينا في علم ولا في مقام بلعام ابن بعوراء اللي ربنا قال عليه في الاخر مثله كمثل الكلب بعد ما انتكس لانه اتفتن احذروا الفتن يا جماعه يا بنتي لازم يكون في قلبك فيروس سكانر يلقط اي فيروس فتنه دخل في حياتك جديد من بدري الاورام بيخافوا منها عملوا علم اسمه اكتشاف المبكر للاورام عايزين يعرفوها تومر ماركرز ونعرفها هنعرفها ازاي انا عايز علم الاكتشاف المبكر للانتكاس الاكتشاف المبكر للفتنه ولكنكم فتنتم انفسكم اول كلمه تدل انها كانت ناس فاهمه تدل ان اللي سبت في الاخر ده واحد كان فاهم ان الموضوع خطير فاهم ان من اول ان الفتنه خلاص ولكنكم فتنتم انفسكم دي البدايه يبقى الخطوه الثانيه تربصت وقفت بعد ما كنت منطلق في الدين وقفت مجهودك وقف حياتك وقفت كل حاجه وقفت وارتبتم خلاص بدات تشك في الطريق وغرتكم الاماني بدات تجيب مرشدير يا عم هبقى في النص كده ما بين الدين والدنيا يا عم اصلي الظهر 3 ركعات احسن من ما اصليهوش خالص عايز يمسك العصا من النص وغركم بالله الغرور اتجرأ على ربنا سبحانه وتعالى اول خبطه فاليوم لا يؤخذ منكم فديه خلاص انتهت ايه مفيش امل تاني خبطه فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا مأواكم النار تاني خبطه مأواكم النار يعني ايه صدر الحكم التنفيذي خلاص تالت خبطه هي مولاكم اولى حاجه بيكم يا لها من مولى ما عادش ليكم شرب غير من حميمها ما عادش ليكم سقاء غير من صديدها ما عادش ليكم طعام غير من زقومها ما عادش ليكم سكن غير في زنازينها ما عادش ليكم فراش غير من لهبها ما عادش خلاص هي مولاكم هي اللي هتتولى كل حاجه في حياتكم والرابع صدمه وبئس المصير خساره كامله للمصير ولا عياذ بالله سورة الحديد رسائل قلت لكم اول رساله يا جماعه سبح لله ما في السماوات والارض رساله ايه اللي صرفك عن ربنا اللي صرفت عنه ليه الرساله الثانيه ايه اللي فتنك عن ربنا ولكنكم فتنتم انفسكم الرساله الثالثه ايه اللي اخرك عن ربنا الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله يا جماعه الايه دي نزلت بعد 4 سنين من الاسلام ابن مسعود قال 4 سنين بس يا رب ايوه قدامك 4 سنين بعد 4 سنين من التزامك هينزل العتاب عليك من ربنا 4 سنين فرصه قدامك انك توصل لربنا الم يأني ده الى طعام غير ناظرين اناه الاناء يعني نضجه يعني لسه ما نضقتيش لسه الايمان ما نضجش في قلبك لسه الم يأني للذين امنوا عايزين نقول انا يا رب خلاص يا رب، ايه اللي اخرك عني؟ سنين عدت عليك في الالتزام، مستواك في الدين اقل من عمرك الالتزامي، ليه؟ ليه؟ ولا تكونوا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، بقى زي الصخر طال عليهم الامد. العلماء بيقولوا يعني قعدوا فتره ما يسمعوش كلام عن الجنه والنار، ما فيش شحن للقلب. رمضان لسه عليه 45 يوم يا جماعه باذن الله تقريبا، يعني عايزين نفوق يا جماعه، عايزين نتشحن يا اخواني، عايزين نموت نفسنا كل يوم. اسمع الشريط لغايه ما رمضان يجي، هتلاقي نفسك على رمضان مشحون شحن رهيب، مشحون شحن رهيب. خلاص ايه المشكله؟ ساعه من ربنا، ساعه من يومك لربنا تسمع فيها عن ربنا. سوره الحديد كلها عتبات، عتبات. من ضمن العتاب اللي في سوره الحديد، ايه اللي صرفك عن نعيم ربنا؟ ايه اللي صرفك عن نعيمي؟ ايه اللي صرف قلبك عن نعيمي؟ اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر. خمس حاجات، كل واحد مفتون بحاجه من الخمسه. اللعب، اصحاب نوبل والعلوم والتكنولوجيا والطب والهندسه والابراج، ده لعب. بدل مش عشان ربنا يبقى لعب، طب لو عشان ربنا يبقى جهاد، انما لو مش عشان ربنا لعب. يعني نوبل لعب، لعب بدل مش عشان ربنا، كل ده لعب. امال اللهو ده بتاع الشباب بقى، الفيديو جيمز والبلاجات والمصايف والشاتنج وكل الكلام والنوادي. طب وزينه، دول عباد المظاهر، عبيد المظاهر، ماركه المحمول وموديل العربيه وعفش الشقه وتفاخر بينكم، دول عبيد الكراسي اللي بيتفاخروا بالكراسي والمناصب، عبيد الكرسي وعبيد اللي قاعدين على الكراسي. وتكاثر في الاموال والاولاد، دول عبيد القرش، عبيد الفلوس، عايز عيل كتير، عايز يبقى مالتي مليونير، عايز يبقى صاحب مالتي جروب، مش عايز يبقى حاجه واحده، عايز يبقى مالتي كل حاجه فيها مالتي، عايز يبقى عنده كل حاجه في الدنيا، عبيد القرش والعياذ بالله. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، لما بتعدي قدام برج او عربيات جديده او فلل او قصور ثم يكون حطاما، كل ده يتحطم. عشان الكلام ده يتحطم من قلبك، عشان تسمع الكلمه اللي بعدها، سابقوا الى مغفره من ربكم. قومي بقى، ومتحرر من قيودك واسبق بقى. وهو ده من ضمن العتاب الرابع في سورة الحديد، عتاب. انت مضيع فرص عمرك ليه؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. مضيع عمرك ليه؟ مضيع فرص عمرك ليه؟ يا جماعة اللي هيقف مع الدين الوقتي، مش زي اللي هيقف مع كده، اللي هيقف مع الدين الوقتي والدين متحارب ومتضيق عليه وبيطعن والدعاء متحاربين، اللي هيقف مع الدين الوقتي غير اللي هيقف لما هتزهزه. لا، الوقت حاجة تانية. هو لو أنا في صحراء وهموت من العطش وجبت لي كوباية مية باردة، زي ما أكون في حفلة فيها ألف أكل وألف شرب وحد جاب كوباية لبن عصفور في كوباية من ذهب، كوبايه الماء البارده اللي في الصحراء بمليار مره قد كوبايه العصير اللي من دهب ده. ليه؟ لان دي كانت في صحراء. اللي هيخدم الدين وهو في الصحراء الوقتي، اللي يقف مع الدين الوقتي واحنا لسه بنواجه بدر تاني وبنواجه احد تاني وبنواجه الاحزاب تاني وبنواجه الحرب على الاسلام تاني، ده يا بخته، يا بخته. سوره الحديد بتقول لك اوعى تضيع فرص عمرك، اوعى تضيع الفرص اللي مفتوحه، هتندمي. الفرص اللي مفتوحه قدامك الوقت هيجي يوم هتتقفل وتروح، والدنيا هتتقفل وهترجع تندم وتعض على ايديك، زي ما قال ارجعوا وراءكم، كانت الفرصة زمان وراحت وانتهت. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. يعني إيه سابقوا؟ يعني بغير سارعوا إلى مغفرة، سارعوا يعني كل اللي هيذاكر هيجيب امتياز، إنما مش كل اللي هيذاكر هيطلع من العشرة الأوائل، في أماكن محجوزة محدودة بالعدد. الوسيلة، مقام في الجنة بياخدوا مين؟ واحد بس، إن شاء الله النبي محمد، نسأل الله له الوسيلة بإذن الله. في أماكن في الجنة معدودة العدد. يعني إيه؟ يعني يا جماعة، يعني يا إخواننا سورة الحديد بتكلم الأوائل، بتكلم الأوائل على الفردوس الأعلى، بتكلم الأوائل على الإخوة والأوائل على الأخوات، بتكلم أوائل البشرية. سورة الحديد سورة السبق، سورة بعد تحطيم القيود في الصور اللي فاتت، سورة بتقول لك اسبق، خليك سابق في الحياة. القرآن بيخليك إنسان تاني، بيخليك إنسانة تانية، بس نسلم نفسنا ليه؟ 45 يوم على رمضان، بعدهم شهر رمضان 75 يوم، كل يوم ممكن يرفع قلبنا قد ايه من ربنا سبحانه وتعالى، بس نقوم بقى يا جماعه، نقوم مع القران. خلاص بدانا نفهم القران وقيمه القران وعظمه القران وقد ايه هيوصلنا. عاجزين ليه؟ الطريق اهو بدا يبان، اهو يتضح. عاجزين ليه؟ واقفين ليه؟ اللي بيننا وبين ربنا ايه اللي شددنا؟ ايه اللي مقيدنا؟ سابقوا. يا ترى مين اللي هيسبق؟ يا ترى مين اول واحد مننا الليله هيبقى واقف على سجاده الصلاه الثلث الاخير؟ يا ترى مين اول واحد مننا هيبدا يستعد لرمضان دلوقتي؟ يا ترى مين اول واحده فينا هتبدا ان هي تشتغل في الدعوه الى الله وتنصر دين الله؟ يا ترى سوره العتبات من عتبات سورة الحديد، من العتبات الرهيبة. ايه اللي منعك عن نصر الديني؟ منعك عن نصر الديني ايه؟ وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس على اسم الصورة. احنا في عالم يا جماعة، عالم قوة. امريكا قوية، الروس اقوية، اوروبا اقوية. هننتصر ازاي؟ بالله ماشي، بس لازم نبقى اقوية باذن الله، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان احنا استنفذنا وسعنا. عالم بتسود فيه مقاييس القوة، لازم نبقى اقوية. في العالم اللي ما بيعترفش غير بمقاييس القوة ده، لازم نبقى اقوية يا جماعة. يا جماعة لو جينا ندعو للإسلام، أمريكا الديمقراطية أو المداعية بيروح هناك ويسلم على إيده مئات وألوف، بيطردوه. ليه؟ لأن هم الديمقراطية بتنهار أول ما يبقى في دعاء مؤثرين، بتنهار. يبقى الإسلام، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أدي الدعوة، وأنزلنا الحديد، أدي الجهاد. الإسلام دعوة ماجدة يحرسه دولة مجاهدة، لازم جهاد. ما فيش حل مع الغرب سلمي. اللي بيقولك التعايش مع الغرب ده موهوم، ولازم يفوق، ولازم كلنا نفوق. اللي بيكل الغرب، قسما بالله، والله العظيم لو دعاء راحوا الغرب واسلم على ايدهم مليون، قسما بالله اللي تبقى حرب عالميه. هو مجانين هيسيبوا الاسلام بكل قوته ينزل هناك؟ اول بقى ما يطلع بجد رجال للدين تنشر الدين بجد في الارض، هيسكتوا كده ويقولوا الديمقراطيه والحريه ان احنا نسيب الاسلام؟ يا حبيبي يا سوزك، ازاي يا حبيبي؟ لازم قوة ورا دعوة الإسلام، مش عشان نقتل ولا نضرب، لا، ولكن عشان نحمي الدعوة. ايه اللي منعك عن نصر الدين؟ ايه يا جماعة؟ مش لاقي حد يربيني، ومش لاقي حد يتابعني، ومش لاقي حد، يعني امشي اخبط. امشي اخبط. سلمان لما ملقاش حل مشي في الارض تايه، مره يروح لراجل دين نصاب، ومره اليهود ياخدوه يقصروه، وفي الاخر ربنا وصله للنبي. سيدنا سليمان بيقول ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ طب ليه ما قالش واحد يجيبه بسرعه وخلاص؟ ليه اسرع واحد؟ لان في معركه زمن بيننا وبين الباطل. الناس ما بتنامش يا جماعه. ننام ازاي؟ ابو طالب نايم بيموت على الفراش، يقولوا مش عايزين يسلم، عايزين منه ايه؟ يا كفر سيبوه، يا كفر سيبوه مصيره ينقذ، وانت عايزين منه ده واحد بيموت؟ عايز لا، ولا واحد يتساب. الكفرة بيضحوا باموالهم، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بيضحوا بارواحهم، لا يزالون يقاتلونكم، بيضحوا بحياتهم وعمرهم، اولئك يدعون الى النار. فين اللي بيضحوا عشان دين ربنا؟ فين اللي بيضحوا عشان الاسلام يا رجاله؟ فين يا جماعه اللي بيضحوا؟ السودان، ازاي جنوب السودان يروح من ايدينا واحنا نايمين؟ ازاي الواقع يتقلب كده واحنا نايمين ويجي العتاب؟ يعني الاخير في حلقتنا الليله في سوره الحديد، بعد ما قلبك اقبل عليا صرفوا عني ايه؟ بعد ما قربت مني بعدك عني ايه؟ ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. ايوه، فما رعوها حق رعايتها. مرعوب يا جماعه ان حد مننا ينطبق عليه فما رعوها حق رعايتها. الامه ربنا ده نعمه الخلافه ضيعتها، ما رعوها حق رعايتها. ربنا اقام فينا نعم. انا خايف يا جماعه، خايف ان النعم اللي احنا فيها دي تروح. نعم الدين ونشر الدين، انك ما عدتش تلاقي قنوات دينيه، انك ما عدتش تلاقي مساجد فيها دروس، انك ما عدتش تلاقي شرايط ولا موقع اسلاميه. فما رعوها حق رعايتها، انك انت ربنا اداك الدين ووصله لعندك تضيعه ليه؟ تنتكسي ليه؟ ما ترعوش نعم ربنا في حياتكم ليه؟ خافهم احسن نعمه الدين تزول. خافوا، اوعوا ما ترعوش نعمه ربنا في الدين علينا حق رعايتها. اوعوا يا جماعه، اوعوا يا اخواني. سوره الحديد سوره كبيره، وانا كنت عايز قبل العمره ان شاء الله، لاننا مسافرين العمره يوم الاثنين بالليل باذن الله سبحانه وتعالى، يعني الجمعة الجاية إن شاء الله بإذن الله، يعني إن ربنا أذن طبعا كل حاجة بإيد الملك، حدش يعرف أصلا بكرة في إيه. سبحان الملك، إحنا أعظم عبادة بتلهب قلوبنا تجاه الله عبادة إن ربنا هو اللي بإيده كل شيء. فبإذن الله إن شاء الله، يعني العمرة يوم الاثنين بإذن الله ربنا قدر، فالجمعة الجاية مش هنبقى موجودين. فأنا كنت عايز أخلص سورة الحديد، فالنهاردة ما مشيتش بنفس الطريقة بتاعت المرات اللي فاتت، ما شرحتش الصورة. أنا اخترت أجزاء بس من الصورة وشعارات من الصورة، ومع ذلك لما هنقوم الليل بيها الليلة إن شاء الله والأسبوع ده إن شاء الله، ونجيب الجزء 27 بقى من اول سوره قاف، يعني قبل الجزء بصفحتين كده، لغايه سوره الحديد من قاف للحديد، نبدا بقى الاسبوعين دول بقى ايه، نشوف قلوبنا معاهم ايه، نشوف طلعنا قد ايه، نشوف وصلنا لايه. سوره الحديد بدأ باعظم مشهد في الوجود كله، مشهد السماوات بتنكر لله بالتسبيح. سوره الحديد سوره الاصطفاء والاختيار، سوره الرجاله، سورة المصلحين الصالحين، سورة الناس اللي هتقف مع الدين والدين بيتحارب وبيطعن، السورة اللي بتقول لك مستني ايه ألم يأني، مستنية ايه، مستني ان الدنيا تروح وانت لسه ما وصلتش لربنا، مستنية ان الدنيا تروح وتندمي، مستني انك تشوف السابقين يوم القيامة وهما بيدخلوا في الفردوس الأعلى وانت مقهور، مستني ان الآخرة تيجي وتلاقي الناس بتاخد مقامات عليا وانت راحت عليك الفرصة، مستنية ايه، مستنية ان الدنيا تنتصر وترجع تندم انك ما وقفتش معاه وهو محتاجك، مستنيين ايه؟ سورة الحديد بتقول ألم يأني أنا يا رب، أنا يا رب خلاص، ألم يأني بعد قاف وبعد الطور والواقعة والرحمن والقمر والنجم، بعد تكسير القيود، بعد الذريات، بعد ما القيود اتكسرت على قيد، ألم يأني بقى؟ ما جاش الوقت بقى أنا يا رب. سورة الحديد نقلة من نقلات حياتنا، سورة الحديد قبلها جزء 27 كله مشاعر، الطور والنجم والرحمن مشاعر مشاعر، وبعدها الجزء 28 كلها طلبات تكاليف تكاليف. يعني ايه؟ سورة الحديد نقلة ما بين جزء قبلها كله مكي بيتكلم عن مشاعر، وما بين جزء بعدها كله مدني بيتكلم عن تكاليف. سورة الحديد نقلة، ربنا جعلها نقلة ما بين جزء المشاعر وجزء التكاليف عشان يبين لنا انها نقلة. سورة الحديد التحويلة اللي بنتحول منها، اللي بعد ما تشحنا تقوم سورة الحديد نقلانا نقلة بقى بكل النقلة اللي فاتت، نطلع على الجزء 28 واحنا بقى ناس بإذن الله عندنا فكر العمل وفكر الشحن. سورة خطيرة، سورة بتنقلك بترفعك بتخليك في مقام تاني، بترفع مقامك وبتغير مقامك تماما لو انت استفدت منها وشربت معانيها. يعني يعني يعني هذا ما استطعت ان انا يعني انقله ليكم من بعض جواهر وكنوز وعظائم ونفائس هذه الصورة وهذا الجزء. خلصنا الجزء 27، اللهم لك الحمد على نعمة التمام، اللهم لك الحمد على نعمة التمام، اللهم لك الحمد. نعمة ان شاء الله نرعاها حق رعايتها ونقوم الليل بالصور دي ونحفظها ونصلي بيها ونخليها جزء من استعدادنا لرمضان باذن الله سبحانه وتعالى. يعني قبل ما اغادر مقامي هذا بوصيكم 13 و14 و15، الواحد كان تعبان بس عند 13 و14 و15 واحد بيلاقي نفسه مش قادر. ان شاء الله باذن الله يعني اظن والله ان كان الحساب سليم ان هما الاثنين والثلاث والاربع، ان شاء الله الاثنين والثلاث والاربع 13 و14 و15 رمضان داخل بقى، نستعد رمضان بالتسخين في الصيام بقى، رمضان داخل اهو يا جماعه. هتيجوا في رمضان في الصيف هتدخلي وانت مش مستعده بالصيام؟ ده انت هتفطس يا ابني من اول يوم. لا يا طبعا ربنا بيعين طبعا سبحان الملك، ده انا بتكلم لو ده بامكانياتك انما ربنا اللي بيعين. نستعد بالصيام بقى يا جماعه وناخد بالاسباب ان شاء الله ونصوم 13 و14 و15 العمره باذن الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين مساء باذن الله. قعدنا يعني مع اخواننا المعتمرين جزاهم الله خيرا، ويعني يعني ان شاء الله مشحونين ان احنا نطوف حوالين الكعبه على طول وان احنا نصلي هناك وان احنا ربنا يفتح على قلوبنا هناك ونقوم الليل في الروضه ان شاء الله والصف الاول. انما حبايبنا الحلوين بقى اللي خايفين من انفلونزا الخنازير يخلوهم خايفين من انفلونزا الخنازير. خليك يا حبيبي خايف، خليك محروم من زياره النبي عليه الصلاه والسلام، سلام على قبر على النبي عليه الصلاه والسلام، وليله في الروضه وصف اول في المدينه على رجل ابو بكر وعمر كده نفس الموضع رضي الله عنهم. خليك محروم بقى من الطواف ومن الركعه اللي 100,000 ركعه، خليكوا خايفين يا جماعه. يا جماعه نسبه انفلونزا الخنازير في السعوديه من اوطى البلاد في العالم كله، يعني اللي خايف اللي خايف يروح البلاد اللي زي السعوديه مش يهرب منها. والله يا جماعه يعني انا مش عارف اللي خوفوا الناس من العمره دول، كل واحد رجع عن العمره بسبب تخويفهم ليهم في ميزانهم. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يتوب علينا جميعا. انا بشجعكم وبقول لكم قوموا بقى عمره رمضان، بقى عمره رمضان حجه مع رسول الله، مع عارف يعني مع فرصه انك تبقي صحابيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمره رمضان يا اخواني، لو ملك السعوديه الوقت مستنيكوا في رمضان في القصر بتاعه من تشريح الحرب، ده انت رايح لملك السعوديه قسما، شوف هتعمل ايه وشوف هتقعد تحضر ازاي. رايح لملك الانفلونزا يا عم خنازير مين يا عم، سيبني يا عم روح، ده ملك السعوديه. طب تخيل بقى ملك الملوك، بقى ملك الملوك هتروح له بيته هيديك ايه وهيمنحك ايه؟ تخيلوا يا جماعه، تخيلوا يا اخواني، عايزين عمره رمضان ما تضيعش، عايزين يبقى في ميزاننا ان شاء الله حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السنه دي. لو معاك فلوس وما عندكش وقت يا اخي اطلع لك يا اخي كذا يوم وخلاص وتعالى، بس تبقى حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخونا الفاضل هو اسرته اللي مرض قبل العمره بايام وعمل عمليه، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، اللهم امين. هندعي لك باذن الله في العمره ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله ليك اجرك باذن الله سبحانه وتعالى لانك انت احصرت غصب عنك. يعني خلاص يا اخواني برجاء الانتباه بقى، 45 يوم على رمضان نفوق بقى ونقوم بقى، عايزين ختمة مصحف قبل رمضان، عايزين نبدأ من أول الليلة ختمة مصحف، نصلي بسورة الحديد كده واحنا حلوين كده وشاطرين، ونقوم جايبين المصحف من أوله بقى، نجيب ختمة قبل رمضان نستعد بها لرمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واللهم لك الحمد. أنا عايزكم تحمدوا ربنا قوي، وأنا أحمد ربنا وكلنا نحمد ربنا على نعمة الدعاء وعلى نعمة الدعوة وعلى نعمة القنوات وعلى نعمة قنوات الدين اللي ربنا فتحها لنا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يديم نعمه علينا، ونسأل الله أن يستعملنا لنصرة دينه في الأرض. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم أقم بنا ملتك في الأرض، اللهم اهد بنا قلوب الملايين والمليارات يا رب، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات ينصرون دينك، اللهم انصر دينك واعز اوليائك، واذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان يحكم، واذن لرايتك ان ترفع يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام يا رب، وكل عام يا رب يا رب يا رب. انصر بنا الإسلام يا رب، استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب. اللهم بلغنا بيتك الحرام، اللهم بلغنا بيتك الحرام، اللهم بلغنا بيتك الحرام، وافتح لنا أبواب بيتك الحرام يا رب، وتقبل منا يا رب، واقبلنا على ما كان منا يا رب. يا رب أنزل هدايتك على أهل مصر وعلى أهل العالم الإسلامي كل يا رب، اجعل رمضان فتح على أمة الإسلام يا رب، اقهر العلمانيين والعلمانيات يا رب، اقهر المنافقين والمنافقات يا رب، اكبتهم يا رب، دمرهم يا رب، زلزلهم يا رب، هم العدو فزلزلهم يا رب، هم العدو فدمرهم يا رب، هم العدو فأهلكهم يا رب، وانصرنا يا رب. اللهم انظر الدعاء إليك، اللهم انصرهم يا رب، واعز دينك برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا ولي المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. يا نفس توبي، توبي يا نفس توبي، توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي، واستغفر الله رب العرش وابتهلي، توبي فالذنب فاض ويوم الحشر مقترب، والعلم عند الله الواحد الأحد، توبي فوضت أمري ودمعي سالم هامرا، أن تستفيض النفس من حقد ومن حسد، توبي فلتخشعي يا نفس ولترضي بقسمة.